فيقال فلان كافر لما أظهره من الكفر. لكن عند قتله لا بد أن يستتاب لعله يندم لعله يرجع، فإن تاب وإلا قتل على الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم فإنه يقتل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدأ دينه فاقتلوه. قال بعض أهل العلم يسجن ويعذب حتى يموت أو يتوب. والصواب الذي يشوفه أهل العلم أنه لا يسجن إلا رأيت ما يستتاب فقط. فإذا تاب فالحمد لله، وإن لم يتوب وجب قتله بعد الاستتابة. وذهب كثير من العلم إلى أنه استتاب ثلاثة أيام، ضيق عليه ثلاثة أيام لعله ينتبه لعله يرجع. فإن لم يمهى ثلاثة أيام بل استتيب ثم قتل في الحال إذا لم يتوب فلا بأس بذلك، لكن استتاب ثلاثة أيام يكون أولى، كما جاء ذلك عن عمر رضي الله عنه يكون استتاب ثلاثة أيام يكون فيها فسحة لعله يتراجع لعله يندم لعله يتذكر ما فيه سعادته. فالحاصل أن من أتى بأعمال الكفر كفر بعينه، قيل هذا كافر، إلا إذا كان مثله يجهل ذلك كالذين عاشوا في بلاد بعيدة عن الإسلام ومجاهل أفريقيا وأمريكا ونحو ذلك، فهؤلاء لابد أن يعلموا ويوجهوا ويبصروا حتى إذا عرفوا ذلك ثم استمروا على كفر كفروا. وإلا فالذي بين أهل الإسلام ويسمع الآيات ويسمع الأحاديث أو في أمور ظاهرة لا تخفى على أهل الإسلام كالزنا ونحوه فهذا يكفر كفرا معينا، إذا قال الزنا حلال أو الخمر حلال أو الربا حلال فقد كذب الله وكذب رسوله فيكون كافرا، أو قال الصلاة هي واجبة أو الزكاة هي واجبة أو صوم رمضان هو واجب على المكلفين، هذا مكذب لله ورسوله شيء معلوم من الدين بالضرورة فيكون كافرا نسأل الله العافية. لكن إذا استتيب قبل أن يقتل هذا هو المشروع، يستتاب قبل أن يقتل عنده مدة ثلاثة أيام لعله يتراجع لعله يتوب. نعم جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا ويقول هل حديث الآحاد ظني الدلالة؟ هذا في التفصيل كانت طرق كثيرة أو الرواة لهم صفات خاصة في العلم والفضل والتقى فإنه يفيد اليقين. طيب. أما إن كان أحد ليس هناك من الطرق الكثيرة أو من الصفات التي يعني تقوم مقام الطرق فإنه يكون ظنا، وقد ذكرها أهل العلم ذلك الحافظ بن حجر وغيره قال في الأحاد وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. وقال بعضه الصحيحين إن حديث مقطوع بها وأنها تفيد اليقين، وقال آخر رب تفيد الظن إلا إذا تواترت أو كثرت الطرق. والصواب أن الأحاد يفيد اليقين إذا توافرت القرائن من جهة كثرة الطرق أو من جهة صفات الذين رووه، فإن الرواة يختلفون، فإذا كان مثلا روي من طريقين أو أكثر لأئمة أفاد اليقين، كان مثلا يروى من طريق من المالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي قال كذا، ويجي الطريق الثاني مثلا عن يرويه الإمام أحمد فلان عن الشافعي عن الزهري عن الشافعي عن مثلا أحد مشايخ الشافعي الثقات عن الزهري عن أنس ونحوه، فهذا يكسبه قوة عظيمة يراه بعض المحققين مفيدا للعلم في ذلك واليقين. وهكذا أشبه ذلك كلما تعددت الطرق ولا سيما بالأئمة المعروفين بالثقة والعدالة فإن الحديث يكون مفيدا لليقين والعلم، ولكنه حجة على كلا التقادير على جميع التقادير هو حجة، وإن لم يفيد العلم ما دام سنده جيدا ورواته ثقات فإنه يفيد وجوب العمل في إيجاب ما يجب وفي تحريم ما يحرم